عنا يمرح يلهوك الأطفال يبتسم أمام الأهوال لا يخشى الأشرار ولا القتال ألقنا يعني أنا ألقنا قناع أكبر قناع جميل قناع ليس له مثيل قناع أكبر قناع جميل قناع ليس له مثيل إنه جميل إنه ليس له مثيل.